طيب وش معنا؟ ما تقولون؟ صفة لرحمة، لأن يعني رحمة نكرة اللي يأتي بعدها صفة. طيب منك منك خير لهم. نعم منك لهم على قيمة. طيب ألقى في قولك بما رحمة وش معناها؟ معنى السبب. السبب. طيب مثالها بعد عن قوله تعالى عما قليل فيصبحون نادمين. عما قليل فيصبحون نادمين. طيب رابع عن حفظ وما زائدة عملا زائدة عملا زائدة عملا زائدة عملا العمل هو العرب. طيب بارك الله فيك. وما زائدة إعرابا إعرابا موت القرآن موت أن يكون زائد النقل وقليل ثم جروب وعن الجر ما مجروب عنه وعن الجر ثم قليل نعم بحنة لا نحن لم تفيد تقول نعم موضع ويصبحن فعل ماضي يصبحن فعل ماضي أو يصبح فعل مضارع فعل مضارع ومع وقوع الفحر الذي يواجه في آخره نابعون مبني على الضم مبني على الضم كويبع على الضم الوارع المقصر يمين فتح لا هذا كمان فتح مثل لهم بدان الماء من يعربها تعرفه إن شاء الله يا محلنا على مالي نحن مرتبين وين من مشد اللي في بطنه يفعلون غير مشد في أصل سبحانه سبحانه لا حذفة النون حذفة الواو تقاس سكين لا حذفة النون نعم نعم مرت عليك يتوالي الأمثال إيه يتوالي الأمثال نعم يتوالي الأمثال الزائدة ثلاث منات هنا والله طريقة خاصة طيب خاصة إيه لكن نقول مرفوع في ثبوت النون المحذوفة انتهى الأمثال في النون المحذوفة طيب نحن ممكن نقول بالنون أما ثبوت النون ما يمكن ثبوت النون وهو محذوف نقول بالنون المحذوفة انتهى الأمثال والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل فاعل لا اسم يصبح طيب ونادمين خبرها صح صح ها نعم يقول النحو صعب وطويل سلم إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به إلى الحضيق إلى الحضيق قدمه يريد أن يعربه فيعجمه نعم طيب لكن هذا لا تختمون به البيت هذا لا تأخذون به إن أخذتم به مع طرف النحو أقول لا يصبحن هذه ولها أمثلة كثيرة يعني لها أمثلة كثيرة غير هذا أصبح يصبحونن يصبحون. أنتم عندنا الآن الواو يعني غير مستساغ، فحذفت النون لتوالى الأمثال. طيب ورا ما حذفت النون التوكيد؟ قالوا إن التوكيد يؤتى بها لمعنى، لو حذفنا من التوكيد فات المعنى. وش هو المعنى؟ التوكيد. ومن الرفع جرت العادة بأنها تحذف عند الناصب والجازم ومعنون الوقاية، إذن نحذفها أهون. بقي عندنا نون التوكيد. نون التوكيد هي حرف مشدد، أليس كذلك؟ طيب الحرف المشدد أول الحرفين منه ساكن خولة، شف تقول شد شد، الدال الأول ساكن. لما كان أول الحرفين في المشدد ساكنا جت عاد الواو والرفع، واو الرفع أيضا ساكن، فنحذف واو الرفع، نحذف واو الرفع. إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذف واصبح، حذفنا الواو فصارت يصبحن يصبحن بعد أن حذفنا منه النون والواو. واضح؟ وهذا كثير في القرآن وفي القرآن وغير القرآن. نعم. طيب يلا كمل. نابنين نادمين نادمين لا لا نادمين لا ما تعرف؟ من يعرف نادمين؟ خبر خبر ايش؟ يصبح في يصبح لها اسم لها اسم خبر وراء من أفعال ناسقة ترفع الاسم وتنصب الخبر، لكن بس ككان ظل بات أضحى أصبح أصبح المالك يقول ككان كاد ظل أصبح أصبح أصبح أصبح فهمت كيف؟ وانت تقول يصبح لها اسم خبر، ايش قال في بيت الاخر؟ قال غير الله قد عمل كان غير الله زين. طيب هذه الباء وعن ثالث من جيب هنا سالم مما خطيئاتهم اعربة من حرجة ما أجاء إذا عمل خطيئاتهم سنة جرور جميع سنة خطيئاتهم خطيئات خطيئات اسم مجرور جميع جميع طيب خطيئات مضاف ها مضاف خطيئات مضاف ها مضاف مبني على الفتح في محل جر والمين مضاف طيب السند أغرقوا في الماضي جميع وش هو الجد؟ أغرق أغرق أغرق في الماضي أغرقوا مبني عفوا نعم جماعة الله جماعة في محل راعي وجود يقول أغرقوا ولا يقول غرقوا؟ أغرقوا هذه هي مبني المجهول. زين، إذن الواو نائب فاعل. طيب، أين متعلق مما خطيئاته؟ يعني جاء مجرم متعلق بإيش؟ كائن؟ تعليق يعني العامل، إذا قيل هذا الجار مجرور متعلق بكذا معناه أنه هو العامل فيه. من يعرفون؟ صادق يغرق. ومن وش معناه؟ منا خطيئاته. السبب منا صح. طيب هذه يقول مؤلف وزيد بعد ربة والكاف تكف وقد يليهما وجر لم يخف. مش معنى يا عبد الله؟ أن ما تزاد بعد ربة والكاف. نعم. فتكف من العين. نعم. وقد تزاد ويعني. نعم. سم. وش مثاله؟ في ربة. ربما الطالب البشير خاضر. ربما. نعم. الطالب. من كفت عن عمل ما أصحك يسلح من ربما الطالب الذكي حاضر. نعم مش اللي يسلح تسلط على نكر صح هذا يكون نكر. واخصص بمل ومنذ وقتا وبرم منكر. إذا صح مثال خلونا كذا ربما ربما طالب ذكي موجود. زين إعرابة رب حرف جر ملغى ملغى. نعم. وما كاف عن عمل. نعم. وطالب مبتدأ مرفوض الضم مرفوض الضم الظاهر على آخره. نعم. وذكي صفة. نعم. وصيغة المرفوع مرفوع حاضر والحاضر وحضر حضر المبتدا حضر المبتدا مرفوع طيب سم الكاف محمد تشهدون به الجر كاف حرف جر ما زائدة كما الناس ما زائدة والناس اسم بالكاف وهم جاري كسر مضارهم في آخر. طيب ناخذ الدرس البيتين الاخيران وحذفت رب فجرت بعد بل والباء وبعد الواو شاعد العمل. يقول مالك حذفت رب منين حذفت من الكلام فتجر وهي محذوفه لكن بعد بل والباء والواو ثلاثه حروف تحذف رب فيبقى عملها بعد ثلاثة أحرف بعد بل والفا والواو لكنها بعد الواو أكثر ولهذا قال وبعد الواو شاع ذا العمل